إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، لا ريب أن الحج من أفضل الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه تعالى، بل هو عبادة من العبادات التي افترضها الله جل وعلا، وهي إحدى الدعائم الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف، والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة، وبين لهم ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد حج صلوات الله وسلامه عليه بالناس في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، حجته التي رسم فيها لأمته عمليا كيفية أداء هذه الفريضة العظيمة، وحث على تلقي كل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رواه مسلم. فسميت حجة الوداع، وفيها نزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آية من سورة المائدة. عباد الله المؤمنين، إن الواجب على كل مسلم يقدم لأداء هذه الطاعة العظيمة أن يجتهد تمام الاجتهاد في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكيفية أدائه لمناسكه، ليسلك منهجه وليسير على طريقته وليقتفي أثره وليقرب عنه مناسكه وليتأتى له بذلك الاتيان بالحج على التمام والكمال، إذ لا كمال في هذه الطاعة بل ولا في غيرها من الطاعات إلا بالاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم والسير على منهاجه. عباد الله المؤمنين، لا ريب أن كل مسلم على وجه الأرض تتحرك نفسه في هذه الأيام المباركة شوقاً لأداء هذه الطاعة العظيمة، وطمعاً في تحقيق هذا النصر الجليل، ومحبةً برؤية بيت الله العتيق. إذ إن المسلمين جميعهم سيرتهم ببيت الله الحرام سيرة وثيقة جدا، وهي تنشأ منذ بدء انتماء المسلم لدين الإسلام وتستمر معه ما لقيت روحه في جسده. فالصبي الذي يولد في الإسلام أول شيء يطرق سمعه من فرائض الإسلام أركان الخمس، أحدها حج بيت الله الحرام، والكافر إذا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن أول ما يوجه إليه من فرائض الإسلام بقية أركانه بعد الشهادتين، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وأول أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس التي افترضها الله جل وعلا على عباده في كل يوم وليلة، وجعل استقبال بيت الله الحرام الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا، جعل استقبالها شرطا من شروطها من شروط الصلاة. قال الباري جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، من سورة البقرة. فصلة المسلم ببيت الله الحرام مستمرة في كل يوم وليلة يستقبله مع القدرة في كل صلاة يصليها، فريضة كانت أم نافلة كما يستقبله في الدعاء. عباد الله المؤمنين، يقول الباري جل وعلا: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ومنافع الحج لا تحصى وفوائده لا تستقصى وعبره والدروس المستفادة منه لا يقاط بها. فالحج عباد الله مليء بالمنافع الدينية والمنافع الدنيوية. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. فأما منافع الآخرة فرضوان الله عز وجل، وأما منافع الدنيا فما يصيبونه من لحوم الهدن في ذلك والثبات والتجارات. وروى عبد الرزاق عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، قال: التجارة وما أرضى الله من أمر الدنيا والآخرة. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن مجاهد في هذه الآية، قال: الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا. فالمنافع التي يحصلها الحجيج ويجمونها في حجهم ببيت الله الحرام عديدة متنوعة: منافع دينية من العبادات الفاضلة والطاعات الجليلة التي لا تكون إلا فيه، منافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية كما قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عباد الله المؤمنين، في هذه الأيام المباركة التي يغادر فيها الحجاج حجاج بلادنا الحبيبة حرصها الله تعالى، يجدر بهم أولا تجريد النفس وتصفيتها من الشرك والحذر منه وتجنب أسبابه. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثانيا، المبادرة بالتوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب والمعاصي وعدم العودة إليها أبدا، والاستكثار من الحسنات. فباب التوبة مفتوح لقول الله جل وعز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقوله جل وعز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثالثا، إخلاص النية لله جل وعلا في العبادة المتقرب بها بقوله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله المؤمنين. هذه توجيهات ونصائح وآداب شرعية يلتزم بها الحاج أو المعتمر قبل سفره وأثناءه وعند رجوعه إلى بلده، وهي على الترتيب كالآتي: أولا، أن يتعلم الحاج أو المعتمر أحكام المناسك ويعرف أكمال الحج والعمرة وما يجب عليه فعله لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العجز السؤال، أخرجه أبو داود. ثانيا، أن يجتهد في الخروج من مظالم الخلق بالتخلل منها أو ردها إلى أصحابها أو باستلغاء كل ما قصر في حقوقهم، لأن السفر مظنة الهلاك، فيجتهد في قضاء ما أمكنه من ديونه، لأن حق العباد لا يسقط إلا برد حقه أو عفوه عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة أو من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ثالثا، أن يكتب وصيته يذكر فيها ما له وما عليه ويستعجل بها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أخرجه مسلم. رابعا، أن يترك لأهله وأولاده ومن تجب النفقة عليه لوازم العيش وضروريات المؤن طيلة مدة غيابه في سفره، مع حثهم على التمسك بالدين وأخلاقه وآدابه والمحافظة على الصلاة، لأنه الراعي المسؤول عن أهله والمكلف بالحفظ والصيانة المالية والدينية والخلقية وغيرها، لقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، متفق عليه. خامسا، أن يعد زاده من الحلال الطيب ويحرص على تخليصه من شوائب الحرام وشبهاته، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. سادسا، أن يتزود بسفره بالتقوى والعمل الصالح والالتزام بالآداب الشرعية وأخذ ما يكفيه لحوائجه وما يقنيه عن أذى الناس بسؤالهم. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سابعا، أن يحرص على تحصيل الرفقة الصالحة الدالة على الخير المرغبة فيه والمعينة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أخرجه أبو داود والترمذي. ثامنا، أن تكون رفقته الصالحة لا تقل عن ثلاثة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، ومعنى الشيطان أي عاصي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، أخرجه الترمذي. تاسعا، عباد الله، أن يودع أهله وأصحابه وأحبابه وإخوانه فيقول المقيم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله تقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، فيجيب الحاج أو المعتمر أو المسافر يقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخرج: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أخرجه ابن ماجه. فإذا وضع رجله في المركب قال: بسم الله. فإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه أبو داود. ولو أن يضيف ما ثبت من حديث ابن عمر مرفوعا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واقضي عنا بعده، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. رواه مسلم. وإذا علا كبر قال: الله أكبر. وإذا هرب سبح قال: سبحان الله. ولو يدعو الله جل وعلا في سفره ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، لأن الدعاء في السفر مستجاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أحمد. وإذا رجع من سفره قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عاشرا: أن يتصل بأهله بوسائل الاتصال ولا يفاجئهم بمقدمه. هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يمن على الجميع بالتوبة النصوح، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل خوبتنا، وأن يجيب دعوتنا، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه حقا، ومن المعتمدين عليه يقينا وصدقا، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجنبنا سبيل الغافلين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واحفظ بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.